كتاب البلوغ عن عبد كتاب الأطعمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، الأطعمة يبوب لها الفقهاء بابا غير كتاب الذبائح، وأحيانا يدخلون الذبائح في الأطعمة، لكن الغالب أنهم يعني يفرقون بين الأطعمة ولا تدخل فيها الذبائح. واختلف أهل العلم فيما خلق الله عز وجل من الأطعمة، من النباتات، من الحبوب، الثمار، هل الأصل في ما نبت على الأرض الحل والإباحة، أو الأصل فيه الحظر والتحريم؟ على قوله من أهل العلم من قال الأصل الإباحة، ومنهم من قال الأصل التحريم، وأهل القول الأول أصوب، وذلك بأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض. قال واللام هذه اسمها لام الإباحة. استدلوا بقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فكل ما نبت على وجه الأرض الأصل فيه الحل إلا ما دل الدليل على تحريم. وإذا نظرنا إلى ما خلق الله عز وجل لعباده من القوت والطعام نجد أن المحظور قليل، والمباح والحلال كثير. فالنباتات لا يحرم منها إلا الحشيش أو ما أسكر، كذلك الحبوب الأصل فيها الحل. فإذا تأمل الإنسان وجد أن كل ما خلق الله عز وجل الأصل فيه الحل. يتحرج بعض الناس من أكل بعض النباتات البرية التي لم يعتد أكلها، فيقال له أكلها جائز لأن الأصل في الطعام الإباحة، لكن احذر ما ضر وما أسكر. فإذا انتفت العلتان السكر والضرر أبيح لك كل شيء. فنبات الخشخاش نبات مسكر، غالبا المخدرات اللي تصنع منه، وكذلك القات في اليمن مسكر مفتر يصل إلى حد الإسكار، أصل فيه الحرمة. ما ثبت ضرر كالأشجار السامة، فهذه محرمة لضررها. الدليل على أن النباتات كلها حلال ما تقدم من آيات وما ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهم قوت إلا ورق الشجر، حتى قال أحدهم إن الرجل منا ليضع كما تضع الشات، الذي يخرج من بطنه كالذي يخرج من الشات، لأنه نبات خالص. وثبت أنهم أكلوا ورق الطلح وحبل الطلح، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. المؤلف أدمج الذبائح في الأطعمة، وقوله عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع حرام أكله، ذو الناب هو المفترس، إذا لو قيل ما معنى الناب في الحديث، قيل معنى الناب الناب المفترسة، لأن بهيمة الأنعام لها أنياب، وكذلك بعض المباحات كالضبع والوبر وغير هذه لها أنياب لكنها مباحة. إذن علم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالناب المفترس، أي كل ذي ناب يفترس به، فيدخل في ذلك عموم السباع كالفهد والأسد والنمر والذئب واختلف العلماء في الثعلب هل هو ملحق بالمفترس أو ملحق بالمباح على قولين، رواية عن الشافعي أنه حلال، قالوا لأنه لا يفترس، لذلك يأكله بعض القبائل من الآن بناء على ما وجدوه، والصحيح أنه حرام لأنه مفترس، لأنه مفترس فهو ملحق بالسباع. الهر حرام لأنه سبع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الهر سبع، السلاحف حرام لأنها مفترسة تفترس وتأكل اللحوم، بل قد تأكل الإنسان. الفواسق محرمة وحرام، ويقول أهل العلم: كل ما أذن الشارع في قتله على وجه الإفساد فهو حرام، أو على وجه الإتلاف، كل ما أذن الشارع في قتله على وجه الإتلاف فهو حرام. فالحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة والجرذان ملحقة بها، فهذه حرام بإذن الشارع بقتلها على وجه الإتلاف. كذلك الوزغ وهو ما يسمى بسام أبرص، هذا حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على قتله أجرا، وفي صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قتله بالضربة الأولى فله 100 حسنة، من قتله بالضربة الثانية فله كذا. وفي صحيح البخاري أنه كان ينفق على إبراهيم النار، وفي البخاري أيضا أن عائشة كان لها رمح طويل وسئلت عنه فقالت: أقتل به هذه الأوزار. إذن يؤخذ من الحديث أن ذا الناب المفترس حرام، وذا الناب الذي لا يفترس لا يفترس حلال، والحلال كثير: بهيمة الأنعام، الغزلان بأنواعها، الأرانب، اليرابيع، الضباب، الطيور كما سيأتي الآن في ذوات المخالب إلا ما استثنى الشارع منها، هناك أشياء لا تلحق بذوات الأنياب ولا تلحق ببهيمة الأنعام وما كان أكله حلالا، كمثلا الحرباء. تعرفون الحرباء؟ لها أسماء عندنا نسميها أحيانا ضبات إجا، كذلك دويبة تكون في الرمال، تسمى الصقوقور الصقنقور يسمونها، يسميها بعض الناس الدسيسة وكذا. فهذه هل هي حلال أم حرام؟ الصحيح أنها مستخبثة، ولذلك قال العلماء: المستخبث عقلا كالمستخبث شرعا. اكتبوا القاعدة. فهمت القاعدة يا ياسر؟ كتبت القاعدة: المستخبث عقلا كالمستخبث شرعا. مثلا الجنادب هذه والطنافس والخنافس، هل ورد فيها شيء مخصوص؟ لا، إلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لكن هل هو في خصوصها؟ لا. إذن كيف عرفنا أنها من الخبائث؟ من القاعدة، من القاعدة المستخبث عقلا كالمستخبث شرعا، لأن العقول خاصة الفطر السليمة لا تستخبث. ويراد بالعقول العقول المسلمة، العقول التي ليست مسلمة قد تستخبث الحلال وتستجيز وتستحسن الحرام. لكن يعني القاعدة يعني مأخوذة من أهل الشريعة ليست من غيرهم. إذن هذه المستخبثات ملحقة بالمحرمات لأن النفوس تستخبث. بينما يوجد الآن في العالم من يتغذى على الديدان، ويوجد من يأكل النمل، ومنهم من يتغذى على الحشرات أو النحل أو الزنابير. فيقال له لو قال هي حلال أين الدليل الخاص في تحريمها؟ فيقال له هذه مستخبثة، العقول والفطر السليمة تستخبث هذه الأمور ولا تستحسنها. القرد ليس له ناب يفترس به، ولكنه مسخ. الزرافة على قولين، والأظهر الحل لأنها من فصيلة الإبل ولا تفترس. الدب مفترس، السنور بأنواعه، لأن السنور وهو الهر له أنواع برية وجبلية. القنفذ جاء الدليل بأنها خبيثة. الضفدع كذلك لا يؤكل. فنحن الآن نتكلم في الأمور يعني في الحيوانات البرية. أما ما في البحر فالأصل فيه الحل، لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه. فكل ما في البحر حلال إلا ما ثبت ضرره كالثعابين السامة أو العقارب السامة والسلاحف التي تعيش فيه. وهناك حيوانات يقال لها البرمائية، وهي التي لها قدرة على العيش في الماء أو في البر، فهذه ينظر. أما الطيور هذه التي تعيش فيها فهي حلال إلا ما كان منها له مخالب. وأما الحيوانات التي تعيش في البر والبحر مثلا كالسلاحف والضفادع فهذه ضفادع دل الدليل على تحريمها، والسلاحف مفترسة. ذكرونا بما نسينا من الحيوانات. الدلافين حلال، اسمك يقول حلال رايته ولو كان حلال. فيه في البحر حيوان قالوا كلب البحر حلال، أسد البحر، نمر البحر. أنت يا تذكر أنا هذا الذي يعني أردت أن أسأل عنه. الأصل له سمك وافتراسه لا يخرجه عن مسمى السمك، فهو لم يتخصص بافتراس الإنسان، إنما يعيش كما تعيش أو بافتراس الحيوان، لم يتخصص. لذلك ذناب هو المتخصص بأكل اللحوم، هو المحرم. أما سمك القرش فإنها سمك تعيش في الماء البحر وتأكل من ما في البحر، لكن لو اعترضها إنسان أو كذا فإن قد تفترس، هذا لا يخرجها عن مسماها وأنها سمك. سمك القرش حلال. يأتي كاس كاس أنت يأتي الجراد الحكم الضباح حلال يأتينا حكم. الفيل خلاف، الصحيح أنه محرم، الصحيح أن الفيل حرام لأن له ناب، له نابا يفترس به إذا ثار. نعم. السلحفاة السلحفاة مفترسة حرام، صغير وكبير كلها حرام. ومنهم بر يعني الماء التماسيح هي سلاحف، أحيانا يقال التماسيح يقال السلاحف، هي متقاربة يعني. لكن التماسيح هذه الطويلة في البحر هذه التي تفترس، والسلاحف هي التي تعيش أحيانا في البحر وأحيانا على الجوانب كلها. بعض أهل العلم يعني في السلاحف، لكن التماسيح هي المفترسة المحرمة، والسلاحف ملحقة بها. الأخطبوط أبد لا يؤكل، أي شيء في البحر لا يضر ليس فيه سم فهو حلال. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ ها وزاد وكل ذي مخلب من الطير. ذو مخلب من الطير مثل ما يقال في الناب المفترس يقال في المخلب المفترس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم المخلب المفترس. الدجاجة لها مخلب، الحمامة لها مخلب، الوزة لها مخلب، النعامة لها مخلب، الحجل، كل طير له مخلب. لكن الحلال لا يفترس بمخلبه، وما افترس بمخلبه كالصقر والبازي ما يسمى بالعقاب، كذلك النسر، الغراب. الغراب عدل الفواسق التي أذن الشارع بيتلافه. النسر هذه الطيور مفترسة بمخالبها فهي محرمة لقوله عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب. التقدير كل ذي مخلب يفترس به من الطير. والطيور حلال، كل الطيور حلال إلا ما افترس بمخلبه أو ما نهى الشارع عن قتله، مثل الهدهد. الغراب أمر الشارع بقتله، أن نقول ما نهى الشارع عن قتله. ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد قيل أنها طائر له صوت، قيل غير ذلك. فما نهانا الشارع عن قتل حرم علينا. لو أن الهدهد الآن من أجمل الحيوانات ومن أطيب الحيوانات أكلا، لكن لما كان رسولا لسليمان وجاء بهذا الخبر ميز عن سائر الطيور بهذه الميزة، وهو حيوان سبحان الخلاق العليم هادئ ومجانب، فهذا يدل على أن الأنبياء لا ينطقون على الهوى. لو تأملت في جميع الحيوانات لا تجد أهدى من الهدهد. النعامة حلال، أقول النعامة لا مخلب لكن حلال النعامة. كل الطيور حلال إلا ما له مخلب يفترس به، أو نهى الشارع عن قتله، أو أمر بقتله. فالمأمور بقتله حرام، حرام أكله، والمنهي عن قتله حرام أكله. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخيبر عن لحوم الحمر الأحلها الأحلية، وأذن في لحوم الخيل. نأتي الآن إلى ثلاثة يعني أشياء ذكرها الله عز وجل في كتابه في أول سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الحمير نوعان: حمير وحش حلال، وحمير أهلية أو إنسية، قال لها إنها تساكن الإنس وتساكن الأهل، أحيانا إنسية من الإنس وأحيانا أهلية من أنها آهلة. وتأنس بالناس، فالحمير دل الدليل على حرمتها كما في الصحيحين من حديث طلحة ومن حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الإنسية الأهلية. أما الحمر الوحشية فثبت في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة ومن حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عضد حمار وحش، أما البغال فهي ملحقة بالحمير. قالوا لأن البغل يتولد من نزو الحمير على الخير، هذا هكذا يقولون، يقول إذا نزل الحمار على الخيل أو على الجواميس أنجبت البغال، وقيل أنها فصيلة يعني كفصيلة الخيل والحمير، والذي يظهر الله أعلم أنها فصيلة مستقلة لأن الله عز وجل ذكرها مع جملة ما ذكروا الخيل والبغال والحمير وتركبوه. البغال حرام، الجواميس ملحقة بالبقر، هي بقر لكنها كبيرة وتختلف عن شكلها فهي حلال، الجواميس حلال. الخيل على قولين، من أهل العلم قال لا هي حرام، واستدل بأنها قربت مع المحرمات، والخيل والبغال والحمير قال لم تقرب مع البغال والحمير إلا أن الحكم يشمل الجميع، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح لما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، ويأتينا الحديث وأذن بلحوم الخيل. لا، فلحوم الخيل حلال جائزة، لكن لما كانت الخيل قليلة عند الناس قد لا تجد في حائل عموما من أكل من لحوم الخيل، أولا لقلتها، ثانيا لنفرة النفوس منها، لأن الناس لم يعتادوا. حدثني بعض الأخوان أنه يقول في بلد في أفريقيا، قال فإذا قد كتب لحم الغنم، لحم البقر، لحم الخيل، وإذا الناس يأخذوا يشتروا من لحوم الخيل، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بأرض قومي فأجدني عافو، يعني الضب. ونحن كذلك الخيل لا لم نأكلها ولم يأكلها أهلنا ولا نعرفها، لكنها حلال، لكنها حلال. نعم. ايه، هذا من اهل العلم يقول هذا هو الحمار الوحش، لا، ومنهم يقول لا هذا حمار اهلي لكن هذا لونه، هو حمار اهلي لكن هذا لونه. اما حمير الوحش فانها منقرضة، يقولون بيضاء. كما قلت يعني مثل الحصان، بس يعني الفرق بين الألوان. هذه التي تعيش في الأدغال والمياه والجبال المخططة، هذه أبيض هذه حنا نسميها يعني في كتبنا الحمار الوحشي المتأخرون، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الحمار الوحشي منقرض، وأنه حيوان أبيض متوحش، ويختلف يختلف عن هيئة هذه. هذا معنى لما نقول هي المهاء والوضيحي، يسمى الوضيحي عندنا، والله أعلم. نعم. معروف هذا، لا هذا حلال، ملحق ب ملحق بالوعل، بالوعل هنا. وفي لفظ للبخاري ورخص، نعم، ورخص في لحوم الخيل. نعم. وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد قيل له نثرة حوت، وهو من خلق الله عز وجل حشرة، لكنها حلال طيبة، لأنها لا تأكل إلا طيبا ولا تقع إلا عليه، فهي تتبع الأشجار الخضراء والنباتات والمزارع، فهو حلال. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أفتوا المحرم الذي قتل قبضة من جراد بأن يخرج قبضة من تمر، إذن هو ملحق بالصيد. وقال ابن عباس تمرة لما جاء رجل فقال أصبت جرادة، قال تمرة خير من جرادة، يعني لو أعطيت المسكين تمرة صدقة عما فعلت أفضل من تعطيه جرادة. وتسمعون يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي دليل على أنه منتشر في العصور الأولى، لكن المتأخرين قضوا عليه بالمبيدات لزعمهم أنه يعني يفسد وأنه يتلف وأنه، ولا أدري والله عن الحكم هذا، عن حكم قتله وإبادته. فلذلك لم يذكر على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر يعني بإبادته، لكن نص العلماء على أن الجائحة تكون بأكل الجراد للمزارع، ولا شك أنه أحيانا يجعل الديار بلاقع، يمر على البلد الأخضر فلا يخرج منه إلا وهو يابس قد أكل كل ما فيه، لكنه حلال صيد. العامة صحيح، العامة يستبشرون بقدوم الجراد إن كانوا يستبشرون بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 7 غزوات وهو يأكل الجراد، استبشارهم له وش. ونحن في جزيرة العرب لا نكره الجراد، نحبه ونأكله لكن لما تطور العالم الآن وظهرت المبيدات والطائرات هذا قضوا عليه، فلا يصل إليك إلا بعد أو لا يصل، لأنه في العادة أنه يأتي من البحار، يأتي باتجاه الرياح واتجاه السحاب سبحان الله العظيم. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الأرنب قال أحد عنده سؤال على ما تقدم؟ نعم. هذا سائل من تونس يقول بالنسبة للدجاج الذي يأكل من الشارع وقد يأكل الجيف والفضلات في بعض الأحيان، هل يجوز فيها؟ لا. ما اسمه الجلالة؟ الجلالة من بهيمة الأنعام ومن الدجاج لا تؤكل حتى تحبس 3 أيام على طعام نظيف. نعم. ها؟ الضبع مفترس، لكن الشارع أحكم وأعلم، ما أذن الشارع فيه دل على أن فيه شيئا لم يمنع من تحريمه، ذلك روى أبو داود أنه قال عليه الصلاة والسلام الضبع صيد. يعني عند الإنس هي تسمى الحميرة الإنسية أنها تساكن الإنس، يقال لها الحميرة الأهلية عند الأهل حميرنا. لا شك هذا أقول هذا منكر معزر على اللفظة، لأنه شبهه بحياة يعني بأبله الحيوانات، ذلك الله عز وجل شبه اليهود بالحمير، وشبه من يعني يأخذ العلم ولا يعمل به كالكلب والحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني بني إسرائيل، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياته والله لا يهدي القوم الظالمين. أقول أن الجلالة من بهيمة الأنعام ومن الدجاج ومن غيره لا يجوز أكلها حتى تحبس 3 أيام على طعام طاهر ثم تؤكل بعد ذلك. لا، الديدان غير العذرة، هذا صحيح ثبت في الصحيحين. شيخ سالم السعودي يقول نشهد لما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة من أهل بدر وغيرهم، فهل نشهد ونقطع لباقي الصحابة بالجنة؟ وأنا أعلم أن نحن نقول عموم الصحابة في الجنة، عموم المؤمنين في الجنة، عموم المسلمين في الجنة، ما تريد غير هذا؟ لكن لا نعين إلا من عينه النبي عليه الصلاة والسلام. الخنزير من أخبث الحيوانات وهو محرم لا شك في كتاب الله، إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله به، أي ذبح لغير الله. سائل من تونس يقول ما هي أهم معتقدات الأشاعرة وكيف نرد عليهم مع التفصيل؟ معتقدات الأشاعرة أنهم يعني لا يؤمنون إلا بسبع صفات، وأن لهم في الكلام أقوال شنيعة في كلام الله عز وجل، منهم من يقول هو حكاية عما في نفسه، وهو يقاء، ومنهم من يقول هو يعني أتى به جبريل عما يريد الله. الشاهد أن لهم أقوال مضطربة في الصفات وخاصة في صفة الكلام، فيرد الأشاعرة رد غيرهم إلى معتقد السلف الصالح. نعم. ما هو مفهوم الذات الإلهية؟ الذات أنه سبحانه وتعالى ليس موصوفا بالعدم، إنما هو موصوف بصفة الذات وله صفات ذاتية كالوجه واليدين والقدم والساق والعينين، يسمع ويبصر ويتكلم. فالذات لم يتكلم بها العلماء قديما إلا ما جاء في البخاري من قول خبيب: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزقه كما قال. ولما جاء أهل الكلام والجهمية والمعتزلة وحرفوا أو أولوا أو صفات ونفوها، جاء العلماء وأثبتوا، قالوا صفات الذات وصفات الأفعال. لا الطنافس من يعني ملحقة بالحشرات الخبيثة. العصافير حلال، يقول كل الطيور حلال إلا ما افترس، إلا ما افترس بمخلبه أو أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. ما في معنى. عائشة كانت تتخذ لها لعب ولها فرس له أجنحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة فرس لها أجنحة؟ قالت: ما سمعت بخير سليمان لها أجنحة الآن؟ فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والله الملحق يعني بعض النفوس تكره، لكن لا ينكر على ملاك. لا لا لا، هو من أقول هو من فصيلة الجراد لكن صغير. إلا أن أذاك، إلا أن أذاك فلا بس، لأن الإنسان لو أذاك قتلته. فكل ما ذاك كل ما أذاك تؤذيه، وإن لم يندفع إلا بالقتل دفعته. لا بس لا بس لا بس لكن لا تجد أحد يتتبع النمل في الصحاري ويقتلها هكذا بلا سبب، لكن لو خرجت في بيته الأرض الإنسان حق من النمل فيها، وهكذا في مزرعته في ملكه. لكن الصحاري يقتلونه. خسال يقول: يقول الشيخ ابن عثيمين أنه إذا قصدوا بإثبات الجسد بأنه جسد قائم بذاته نثبت هذا، هل قال واحد من السلف بهذا؟ لا والله لا، ولا أظن هذا يثبت على الشيخ محمد بن عثيمين، لا أظنه إلا إذا كنت أقرأ بكتاب، لأن لفظة الجسم أبدا لا تعرف عن سلف هذه الأمة، أما لفظة الذات فهي ثابتة. نعم. آخر سؤال شيخ يقول: هل ينقذ أكل لحم الإبل وحليبه؟ أما حليب الإبل وأبوال الإبل ومرق اللحم من الإبل فهذه لا تنقض، أما الذي ينقض فهو لحم الإبل كما في صحيح مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي رواية عند أهل السنن: توضأ من لحوم الإبل أمر. هي الفقهاء بعض الفقهاء ليس كل الفقهاء قالوا سواد البطن ليس ملحقا باللحم، فما ندري ما هو سواد البطن، عاد اختلف في سواد البطن، فمنهم من قال الكبد والطحال والكليتين والقلب والرئة والأمعاء، مش بقي يعني ما بقي شيء. فالصحيح أن هذا لم يعني من الشيء المضحك أن يصدر مثل هذا الكلام، يا سبحان الله يعني عن علماء. والله انه مدون في غالب كتب الفقه الكبيره التي لاهلها شان واعتبار، فما ادري كيف يصدر هذه. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك ولم يأتي عن الصحابة. أنا أرى أن الذي يقول لا وضوء من لحم الإبل أفضل ممن يقول لحم الإبل يناقض إلا سواد البطن، لأن الذي يقول لحم الإبل لا يقول قد يعتمد على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان يأمر بالوضوء مما مست النار قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وما أدلة أخرى. فالقائل بعدم النقض أفضل من القائل بنقض سواد البطن، والصحيح أن لحم الإبل ناقض. لا، الحليب والمرق والأبوال لا تنقض. لا أنا أبدا، كله ينقض. ما والله أعرف شيء. قالوا لأن هذه أخرجها مسماها توضأ ويقول من لحوم، وأنت لو كانت في يدك كبد هل تقول معي لحمه ولا تقول معي كبد؟ قال تقول معك كبد وما يك. نقول حنا بعد بهالطريقة هذه كل البعير يفصل لكم ولا ينقض، نقول هذه رجل وهذه يد وهذا رأس وهذه رقبة وهذه عين، إذا الله ما كل ما يسمي باسمي. ها طيب القلب من أفضل اللحم، لا هم لا يخرجون فقط الكبد والطحال لما يخرجون سواد البطن بما في ذلك القلب والرئتين والكليتين والأمعاء. لا جسم، لا يثبت لا جسم ولا جسد، تثبت الذات ولا يثبت غير ذلك. نعم.